حاضر، أجيب على السؤال الأول. امرأة تزوجت منذ 8 سنوات من أرمل وتربي أولاده، تربي أولاده، هل تثاب؟ نعم تثاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، فتثاب إن شاء الله.